بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 5 من شهر ربيع الأول للعام 40 بعد 100 الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: سمعت أبا إسحاق الفيروزابادي يقول: البيان هو الدليل الذي يتوصل بالصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه. قال: وقال بعض أصحابنا: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. نعم. طيب أكمل. قلت: ويقع البيان بالقول وبمفهوم القول وبالفعل وبالإقرار وبالإشارة وبالكتابة وبالقياس. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فما زلنا مع مبحث المجمل والمبين من خلال تلخيصنا وترتيبنا لكتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وهنا في هذه الفقرة يبين الخطيب أو يذكر الخطيب أنه سمع الفيروز آبادي أبا إسحاق يقول في بيان أو تعريف البيان: هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه لما هو دليل عليه. ثم بين أن البيان يقع بعدة صور: إما أن يقع بالقول أو بالفعل أو بالإقرار أو بالإشارة أو بالكتابة أو بالقياس. هذه هي صور البيان التي ذكرها الخطيب رحمه الله. وقبل أن نقرأ كلامه في بيان هذه الصور، أقول إن الشافعية في الرسالة، والشافعي كما بينا هو أول من صنف في أصول الفقه على الراجح في كتابه الرسالة. الرسالة يعد أول رسالة وأول مؤلف في أصول الفقه على يعني ما يترجح. فالشافعي في أول الرسالة، ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول، ذكر 5 مراتب للبيان. المرتبة الأولى سماها بيان التأكيد، بيان التأكيد. قال: وهو النص الجلي. يعني عرف هذه المرتبة بقوله: هو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل. هذا بيان التأكيد. نعم. وضرب مثالا من قوله تعالى في صوم التمتع: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وقال وسماه بعضهم بيان التقرير. نعم. طيب، الثاني، هي المرتبة الثانية، النص الذي ينفرد بإدراكه العلماء كالواو وإلى في آية الوضوء. يعني ما معنى هذا الواو في آية الوضوء؟ هل تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب؟ يقصد ذلك. طبعا الراجح أن الواو لا تفيد الترتيب، إنما تفيد مطلق الجمع. وكذلك إلى، هل هي إلى منتهى الغاية؟ يعني هل تغسل المرافق، يغسل المرفق مع الذراع أم لا؟ يعني إلى المرافق، هنا إلى يفهم منها أن المرفق يدخل في حد الغسل أم لا؟ هذا مبحث يبينه العلماء. لذلك قال: النص الذي ينفرد بإدراكه العلماء، يعني العامة لا يستطيعون إدراك هذه المعاني من النصوص، إنما يدركها علماء اللغة وعلماء الشريعة وعلماء الفقه. طيب، المرتبة الثالثة: نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القرآن، كالنص على ما يخرج عند الحصاد مع قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالقرآن هنا ليس فيه بيان لمقدار الذي يخرج من حصاد الزرع، أي زكاة الزروع، إنما جاء بيان ذلك في السنة. فالسنة هنا مبينة للقرآن. كذلك يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لم يرد في القرآن بيان لصفة إقامة الصلاة كيف نصلي، هذا لم يرد في القرآن. وكذلك لبيان تفاصيل ومقادير الزكاة بكل صورها ورد شيء من ذلك في القرآن، لكن لم ترد التفاصيل كاملة في القرآن، إنما السنة هي التي بيّنت كل هذا بالتفصيل. طيب، فهذا هو الوجه الثالث أو المرتبة الثالثة من البيان. الرابع، نصوص السنة المبتدأة، نصوص السنة المبتدئة التي بدأت نصا جديدا ليس في القرآن، مما ليس في القرآن نص عليها ولا بالإجمال ولا بالتبيين. يعني نضرب مثالا، والمصنف أو يعني هنا لم يأتي مثال فيما نقله الشوكاني، بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا التحريم لم يأتي في القرآن، لم يأتي لا مجملا ولا مبينا، إنما ابتدأت أو تفردت السنة ببيان تحريم هذا. فهذا اعتبره الشافعي وتبعه الشوكاني هنا أنه يعد بيانا لأي شيء، للنصوص المجملة في القرآن التي نصت على طاعة الرسول أو المطلقة، نحو قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا يعني يبينه ما جاء في السنة من أوامر ابتدأها الرسول صلى الله عليه وسلم أو نواهي لم ترد في القرآن أصلا، ولكن البيان جاء بما جاء في السنة. نعم. طيب، المرتبة الخامسة، بيان الإشارة، بيان الإشارة والقياس المستنبط من الكتاب والسنة، مثل الألفاظ التي استنبطت منها المعاني وقيس عليها غيرها، لأن الأصل إذا استنبط منه معنى ألحق به غيره لا يقال لم يتناوله النص، بل تناوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بالتنبيه، كإلحاق المطعومات في باب الربويات بالأربعة المنصوص عليها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أجناس الربا أو الأجناس التي يجري فيها الربا كما في حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه مسلم، ذكر أربعة أصناف، وما النقدان الذهب والفضة، وذكر الأشياء التي تكال والتي توزن، القمح والشعير والملح والتمر، ما البر والقمح. الشاهد أن هذه الأصناف ذهب جمهور العلماء إلى أنه يقاس عليها غيرها، هي أجناس، فما ألحق بها من جنسها صار له الحكم نفسه، أي بجريان الربا، أن الربا يجري فيه وإن كان لم ينص عليه في هذه الأصناف المذكورة في حديث عبادة. واضح؟ فهذا معنى قوله بيان الإشارة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار إلى أن ما لم يذكر في هذا إنما يلحق به تنبيها منه أن العلة واحدة، فصار هذا مما يعني بيانه بالإشارة أي بالتنبيه، هذا يسمى بيان الإشارة. نعم، هو القياس، يعني هو القياس. قال الشوكاني، ذكر هذه المراتب الخمس للبيان الشافعي في أول الرسالة كما ذكرت، وقد اعترض عليه قوم وقالوا قد أهمل قسمين، وهما الإجماع وقول المجتهد إذا انقرض عصره وانتشر من غير نكير. قال الزركشي في البحر، أي في البحر المحيط، إنما أهملهما الشافعي لأن كل واحد منهما إنما يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي، لأن الإجماع لا يصدر إلا عن دليل، فبهذا يدخل في القسم الأول من أقسام البيان، هو بيان التأكيد أو النص الجلي. طيب، فإن كان نصا فهو من الأقسام الأول، وإن كان استنباطا فهو الخامس أي القياس. فهنا لا يستدرك على الشافعي هذا، لأن أنه بلا شك الشافعي كان يعني أكثر فقها وأعلى استنباطا ممن استدرك عليه، ولا يعني هذا أنه يخطئ، قد يستدرك عليه لكنه في هذا هو المصيب، ولم يهمل هذين يعني جهلا منه، ولكنه لأن هذين القسمين يلحقان بالأقسام الخمسة. نعم، بارك الله فيك. طيب أكمل. قال رحمه الله: فأما البيان بالقول فنحو ما أخبرنا علي بن القاسم البصري قال أخبرنا علي بن إسحاق بن محمد بن البختري المادرائي قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاتوا صدقات العشور من كل 40 درهما درهما، وليس عليكم حتى تتم 200 درهم، فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم. نعم، هذا الحديث يعني إسناده نعم هنا ضعيف، ولكنه له شواهد يصح بها، ولذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هو حديث صحيح لما له من شاهد. وضربه المصنف أي الخطيب البغدادي مثالا للبيان بالقول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن بقوله مقدار الزكاة، مقدار الزكاة في يعني في صدقة العشور، في أن من كل 40 درهما درهما وليس عليكم حتى تتم 200 درهم، أي بيّن النصاب، وهذا نصاب الفضة، أنه إذا بلغت الفضة 200 درهم وجب في كل 40 درهما منها درهم. فهذا بيان للزكاة، للزكاة الفضة، وهذا لم يرد في القرآن، إنما ورد في القرآن الأمر مجملا بوجوب إخراج للزكاة. نعم، فهذا بيان قولي. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما البيان بمفهوم القول فقد يكون تنبيها كقول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، فيدل على أن الضرب أولى بالمنع، وقد يكون دليلا كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله التي أمر الله بها رسوله، وذكر الحديث إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100. فقوله في سائمتها دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة، وهذا هو دليل الخطاب، وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه بخلافه، والدليل على صحة ما ذكرناه حديث يعلى بن أمية. طيب، هنا ذكر صورة ثانية من صور البيان، وهي البيان بمفهوم القول، وضرب مثالا بقوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهنا هذا بيان بالتنبيه، يعني نبه بتحريم قول أف للوالدين بما هو أعلى من أف. إذا حرم على الولد أن يقول لإحدى والديه أف، فمن باب أولى أن يحرم عليه أن يضربهما، ولم يذكر الضرب في الآية، إنما قال: ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما، لكن ولم يقل ولا تضربهما. فليقال إن الولد إذا لم يقل أف لأبيه وأمه ولم ينهوا لكنه ضربهما يجوز؟ لا يقول لازم هذا أحد، لأن هنا تحريم بالتنبيه، يعني ونبه بالأدنى على الأعلى، أن إذا كان قول أف محرم من باب أولى الأعلى منه الضرب يحرم، وإن لم يذكر فهذا بيان بالمفهوم فهم من النص بالتنبيه أن تحريم الأدنى يستلزم تحريم الأعلى، فهذا بيان بالمفهوم أي عن طريق التنبيه. طيب، ثم ذكر نوعا ثانيا من بيان المفهوم، هو أن يكون دليلا مبينا، نحو ما جاء في حديث أنس بن مالك في كتاب الصدقات الذي أرسله أبو بكر إلى أنس، وجاء فيه أنه بيّن أن صدقة الغنم إنما تكون في السائمة، أي السائمة التي ترعى ولا تعلف، لا يعني لا يتكلف لا علفا، هي تأكل من المرعى، ترعى وتأكل من المرعى من الصحراء من الزرع، لكنه لا يشتري لا علفا. فتبين لنا بهذا، هذا دليل واضح على أن المعلوف عليه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وهذا الذي يسميه البعض دليل الخطاب. هنا هذا الخطاب دليل واضح على أن المعلوف عليه لا زكاة فيها. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه بخلافه. والدليل على صحة ما ذكرناه حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. طيب، إذا رشاء، طب هذا موقفنا إن شاء الله، يعني نستمر في الأسبوع القادم إن أحيانا الله، وحتى نأخذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.